بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في كيفية التوفيق بين الطوائف الأربع التي تضمنت تعداد الفرائض والنوافل. وللتذكير نقول ذكرنا أن عندنا طوائف أربع. طائفة نصت على أن أعداد الفرائض والنوافل 51، وطائفة تضمنت أن العدد 50، وطائفة قالت بأن النوافل 29، وطائفة قالت بأن النوافل 27. بالنتيجة عندنا طوائف أربع بينها نحو من أنحاء المعارضة كما لا يخفى. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة عالج المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية من خلال العمد إلى الاستفادة من رواية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، على أساس أن رواية البيزنطي عن الإمام الرضا متأخرة صدورا، لأن زمان الإمام الرضا متأخر، فبالتالي تكون هذه الرواية موجبة للتقديم. هذا الكلام عينا هو كلام السيد البروجردي، وإن كان ظاهر كلام الشيخ اللنكراني إمكانية الاعتماد على الترجيح بالأحدثية، إلا أن عبارة السيد البروجردي قد تمنع من البناء على هذا الأمر، ولعلها ظاهرة في الحكومة. أنا أشير لعبارة السيد البروجردي، وإن كان للأسف أن الكتاب كتب بلغة أعجمية لكن ألفاظه عربية. على أي، بعدما تعرض الروايات قال: أو يقال بأن بعد كون صدور رواية البيزنطي في زمن الرضا عليه السلام في جواب السائل عن كون الأصحاب يختلفون في صلاة التطوع، ومقصوده السؤال عن فعل الإمام عليه السلام، يعني كأنما يقول للسائل، السائل يقول للإمام: أنت ماذا تفعل؟ أنت ماذا تفعل؟ لرفع الاختلاف. وجوابه بأني أصلي 51 ركعة يرفع التعارض بينها بذكر فعله النافل كذلك، فلا مورد لروايات التي زمن صدورها قبل زمانه عليه السلام. فكأن عبارة السيد البروجردي في تقرير بحثه أن المقام ليس مقام ترجيح بالأحدثية، وإنما المقام مقام حكومة على الروايات التي كانت صادرة قبل عصر الإمام الرضا. فالرواية الواردة من الإمام الرضا عليه السلام حكمت فضيقت دائرة الحجية التي كانت ثابتة لتلك الروايات فيما مضى، فمن الآن لا حجية لتلك الروايات، فصارت رواية الإمام الرضا حاكمة على تلك الروايات، وهو الاحتمال الثاني الذي ذكرناه نحن في آخر البحث فيما تقدم، لأننا ذكرنا أن كلام الشيخ اللنكراني ظاهر في الترجيح بالأحدثية. لو كان المقام مقام حكومة والترجيح بالحكومة قلنا أمكن الاستناد لذلك لتمامية الكبرى، إنما ناقشنا في الصغرى من حيث ضعف السند بسهل بن زياد. فإذا أردت أن أشير كاستدراك أن عبارة الشيخ اللنكراني، بما أنها كلام السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، فالعبارة حقيقة تحتمل الأمرين: تحتمل أن المقام مقام ترجيح بالأحدثية، وتحتمل أن المقام مقام إعمال للحكومة، فتكون رواية الإمام الرضا عليه السلام حاكم على ما تقدم، ملغية لحجيته فيما سيأتي، مقيدة لحجيته فيما مضى. ذكرنا أيضا في البحث السابق لو كان المقام مقام ترجيح بالأحدثية قلنا الكبرى غير تامة، وذكرنا إشكالا آخر وهو ضعف الرواية سندا بسهل بن زياد. قلنا لو كان المقام مقام حكومة المانع عندنا فقط مشكلة سهل بن زياد. أضيف اليوم فأقول أيضا لو التزمنا أيضا بالحكومة يوجد عندنا مانع يمنع الالتزام بهذه الرواية، بمعنى سلمنا بأن سهل بن زياد الأمر فيه سهل كما اشتهر، وبنينا فرضا تبعا لشيخنا الأستاذ أطال الله في عمره الشريف أن رواية سهل حجة لكثرة ما نقل عنه صاحب الكافي. في البين مانع يمنع من الاستناد لرواية البيزنطي على عن الإمام الرضا عليه السلام لتكون حاكمة على روايات الطائفتين الأولى والثانية، وهي رواية يحيى بن حبيب الواردة في الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 5. المجلد رقم 4 من الوسائل الطبع الجديد، صفحة 60، حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة، قال: 46 ركعة فرائضه ونوافله، يعني 29 راح تكون النوافل. قلت: هذه رواية زرارة. قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق من هذه؟ إذن أيضا تتضمن عرضا ولو في الجملة هذه رواية زرارة، فبالتالي أقرب إلى العرض أيضا. وأيضا الإمام عليه السلام رجح أن النوافل 29 ركعة، فبالتالي يستفاد أن هذا عدد النوافل. إذا كان المدار في تقديم رواية البيزنطي إما من باب الأحدثية أو من باب الحكومة، فرواية البيزنطي تعارضها أيضا رواية يحيى بن حبيب. لو قيل بأن رواية يحيى بن حبيب ليست معتبرة سندا بسبب وجود يحيى بن حبيب، أمكن القول بإمكانية التوثيق له إما لرواية الجليل عن أحمد بن محمد بن عيسى بناء على القبول بهذه الكبرى، أو اعتمادا على توثيق ابن شهراشوب إياه، إذ أن ابن شهراشوب عده من ضمن خواص الإمام الرضا عليه السلام وأصحابه ونص على وثاقته، والمعول على الثاني. على أي حال، البناء على وثاقة يحيى بن حبيب غير بعيد، وبالتالي تكون هذه الرواية معارضة لما صدر من الإمام الرضا عليه السلام في رواية البيزنطي، فتمنع من البناء حينئذ على الحكومة فضلا عن الأحدثية كما لا يخفى. فإذا العلاج الذي جاء به السيد البروجردي وتبعه عليه الشيخ اللنكراني قدس الله تربتيهما الطاهرتين لا مجال للالتزام به لوجود هذا المانع فضلا عن ما ذكرت فيما مضى. انتهى. إلى هنا تقريبا انتهى الحديث فيما مضى. أشير فقط إلى أمر: لو أراد البعض أن يعالج إشكال رواية سهل بن زياد أو رواية البيزنطي المتقدمة، لأن البعض قد يقول: أنتم تبنون على تمامية نظرية التعويض في الأسناد، فلم لا يعمد إلى تعويض سند الشيخ الطوسي مثلا أو الصدوق إلى البيزنطي، وبالتالي يعالج الإشكال السندي، لأن الطريق لن يتضمن سهلا. قلت: وإن كانت الكبرى تامة إلا أن الكلام في الصغرى، لأنه ذكر في محله، حتى يمكن تعويض طريق بطريق لا بد أن تكون عبارة شيخ الطائفة هكذا: له طريق إلى جميع كتبه ورواياته. أما لو كان الطريق لبعض كتبه أو كان الطريق لجميع كتبه دون رواياته لا يمكن التعويض، لأننا نحتمل أن هذه من الروايات التي لم تقع في الكتب فلا طريق إليها. بالنتيجة البناء إذن على التعويض في غير محله، والمتحصل كما قلت أن الطائفة الأولى والطائفة الثانية لا زالتا باقيتين على المعارضة دونما علاج. السيد الداماس قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن المعارضة بين الطائفتين مستقرة، وبنى على التالي، التزم على أن الطائفة على أن المعارضة بين الطائفتين غير مستقرة. نجيب رأي الدامات بعد قليل، أو الرأي قد يعالج أو تعالج المعارضة بين الطائفتين بطريق آخر، بأن يدعى أنه لا معارضة بين الطائفتين أصلا. أقول قد يعمد إلى علاج الطائفتين فيقال أنه لا معارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وذلك لأن الموضوع في كل منهما يختلف عن موضوع الأخرى، إذ أن الموضوع في الطائفة الأولى عبارة عن تعداد النوافل المستحبة، بينما الموضوع في نصوص الطائفة الثانية عبارة عن بيان خصوص سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن عندنا موضوعان، النوافل المستحبة أعم من كونه سنة النبي صلى الله عليه وآله أو ليس من سنة، لأن سنة النبي ما كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وعادته على الاتيان به، والمستحب أعم من ذلك، لأنه قد يكون هناك مستحب مارسه النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة ثم فارق الدنيا مستحب، وهناك أمور قد لا يمارسها النبي صلى الله عليه وآله أو يمارسها على أنها واجبة عليك، صلاة الليل مثلا، فبالتالي لا يقال بأنها هي مستحبة بس بالنسبة لنا واجبة. فبالتالي موضوع الطائفة الثانية ما كان سنة للنبي، والسنة ما كان من دأبه وعادته إجراؤه وإتيانه. بناء على هذا لا منافاة بين الطائفتين، لأن طائفة 51 تتحدث عن المستحب، طائفة 50 تتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، فلا منافاة بينهما أصلا. يشهد لهذا الجامع صحيحة حماد بن عثمان الواردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 15 صفحة 50 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق معتبر لا كلام فيه، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، لاحظوا صلاة رسول الله، فقال ومن يطيق ذلك، ثم قال ولكن أخبرك كيف أصنع أنا، فقلت بلى، قال 8 ركعات قبل الظهر و8 بعدها، قلت فالمغرب، قال 4 بعدها، قلت فالعتمة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا. طبعا دي قال بيده هكذا فحركها، المجلس في ملاذ الأخيار ذكر عدة محتملات في المقصود بذلك، هل أشار الإمام بيده هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله ينام، أو أشار الإمام بشيء، بالنتيجة ذكر عدة محتملات لا ربط لها بدلالة الرواية، وبالتالي لن نتعرضها، من أراد يمكنه الرجوع إلى ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة. ما يهمنا في البين التالي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام، تعبير كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بعد العتمة يكشف عن أن الوتيرة ليست من السنة، لأن السنة كما قلنا قبل قليل ما دأب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وجعله عادة لا. وفقا لما ذكر تكون سنة النبي صلى الله عليه وآله خصوص 50 فرائض ونوافل، أما الوتيرة فليست من سنته. هذا أمر يمكن أن يضاف على هذا الأمر شاهد آخر، إذا التفتنا إلى أن تشريع الوتيرة ليس بالأصل، موعدنا أن النوافل أصلية الجعل وليست أصلية الجعل، يقول الوتيرة إنما شرعت لتكون النوافل ضعف الفرائض، لأن الفرائض 17، حتى تكون النوافل ضعف الفرائض جعلت الوتيرة حينئذ، فهذه هي الغاية من جعلها كما وردت في جملة من النصوص. طبقا لهذا الأمر لن تكون الوتيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا منافاة أساسا بين الطائفتين، لأن الطائفة الأولى ناظرة إلى أداء النوافل، والطائفة الثانية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما دأب رسول الله صلى الله عليه وآله على فعله وجعله عادة له. هكذا ذكر. يلاحظ على هذا التقريب أو هذا الجمع، أولا أن نصوص 51 قد تضمنت أنها سنته صلى الله عليه وآله. لاحظوا مثلا صحيح الفضيل والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين، وارد في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الرابع، عن الفضل بن يسار أو الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله صلى الله عليه وآله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة. كان رسول الله يصلي من التطوع مثلي الفريضة. لا يخفى أن التعبير بكان يفيد الاستمرارية والتكرار، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وآله كان عمله على الصلاة مثلي الفريضة. وقد عرفنا قبل قليل أن معنى السنة ما كان يدأب صلى الله عليه وآله على فعله وجعله عادة له، فيثبت المطلوب حينئذ. هذا أولا. ثانيا، إن القول بأن نصوص 50 سنته صلى الله عليه وآله وأن الوتيرة ليست منها يعارضه ما رواه محمد بن سليمان عن الرضا في نوافل شهر رمضان المبارك. ننتقل الآن إلى المجلد رقم 8 من مجلدات الوسائل في نافلة شهر رمضان، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث رقم 6 الصفحة 32 مجلد 8 من الطبع الجديد. رواية طبعا طويلة جدا، أنقل مقدار ما نحتاج إليه. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث، منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحداء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال محمد بن سليمان وسألت الرضا، يعني الرواية مروية عن 3 من الأئمة، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، فالرواية مروية عن 3 من المعصومين. قال سألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، يعني هم من روايات العرض أيضا، وقال هؤلاء جميعا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا جميعا إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب، ثم صلى 4 ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، يعني حتى غير رمضان، ثم صلى 8 ركعات، فلما صلى العشاء الآخرة وصلى، هنا شاهدنا، وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخر وهو جالس في كل ليلة، قام فصلى 12 ركعة إلى آخر. فتعبيره وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخر وهو جالس في كل ليلة شاهد على ماذا؟ شاهد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان من عادته وسنته صلاة ركعتي الوتيرة. فكيف يقال بأن 51 ليست من عادة النبي صلى الله عليه وآله، أو ليس عفوا من سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ فبالتالي لا يتم الكلام الذي قد ذكر. هذا إذن الإشكال الثاني. قد يشكل على هذا التقريب الذي ذكرنا، وهو الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على المستحب والثانية على السنة، قد يشكل عليهم نقضا بصحيحة الفضيل التي تقدمت في الباب رقم 13 من أبواب الوسائل، وهي الرواية التي اشتملت على 51، أول رواية من روايات الطائفة الأولى. سمعت أبا عبد الله، صفحة 45 من باب 13 أبواب أعداد الفرائض حديث 2، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين. وهذا لا دلالة فيه على أنه صلى الله عليه وآله كان يدأب عليها، جعلها عادة له. وبعبارة أخرى، المدعى أن الطائفة الثانية تتحدث عما كان عادة ودأبا للنبي، بينما صحيحة الفضيل تتكلم عن جعل من قبل النبي، سن من قبل النبي، لا أنها سنة للنبي صلى الله عليه وآله، وفرق بين الموردين كما لا يخفى. فإذا النتيجة أن هذا التوفيق أيضا غير مقبول، لا مناص إلى هذا من الالتزام بأن المعارضة مستقرة. ومع استقرار المعارضة بين الطائفة الأولى والثانية لا بد من العمد للمرجحة. السيد الدامات قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن المورد من صغريات المعارضة المستقرة، وعليه لا بد من أن نعمد للمرجحات. قال قدس الله تربته الطاهرة: نرجح الطائفة الأولى التي تضمنت 51 على الطائفة الثانية التي تضمنت 50. الكلام ما هو الموجب للترجيح؟ قال: لأن الطائفة الثانية موافقة للعامة، والطائفة الأولى مخالفة للعامة، فيقدم ما كان مخالفا للعامة على ما كان موافقا للعامة. حاصل كلام السيد الدامات هو يقول بأن هذا الكلام الذي أقول غير موجود في كتبهم، وإنما السيد الدامات يقول بأن روايات الطائفة الأولى تتوافق، ومباني العامة ومعتقدات العامة، أما أنها تتوافق وفتاواهم تتوافق وآراءهم تتوافق وأقوال علمائهم، لا في هذه المسألة، مع المباني المبادئ المعتقد بيانه. يقول السيد الدامات قدس الله تربته الطاهرة: إن التأمل في الأخبار يشهد أن العامة كانوا يصلون بعد العشاء ركعتين يحسبونهما إن لم يستيقظوا من صلاة الليل مكان الوتر ومن الخمسين، وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول هذا لا كلام لنا فيه، يقول: ومن المعلوم أن نسبة ذلك إلى النبي تنقيص لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه يستوجب أن النبي نام فلم يستيقظ، سهى. يقول: نظير السهو الذي أثبته العام للنبي صلى الله عليه وآله، ولذا صار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بصدد رفع هذه التهمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنكروا إتيانه صلى الله عليه وآله بهذه الصلاة، صلاة الركعتين بركعة واحدة وهي ركعة الوتيران، حتىه صلى الله عليه وآله 50 ركعة تقية حتى يقفون أمام العامة. فصدرت هذه الروايات من باب الردع للعامة تقية. يشهد لهذا الحمل، يقول يشهد لهذا الحمل ما تقدم في النصوص في موثقة سليمان التي قرأناها في الطائفة الأولى، ولا تعدهما من 50، أو ما جاء في ليل صحيحة حماد وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا، يعني كأنه أضاف ركعة بناء على هذا، وإلا قال 50 لكن أشار من دون كلام وبعد ركعة، فبالتالي يكون هذا المعنى. إذن كلام السيد الدامات يقول ده غير موجود في كتبهم، لكن هذا المبنى عندهم يتوافق ومعتقداتهم، هم يلتزمون فمتوافق مع معتقداتهم وإن كانوا لا يفسون بذلك. أقول يشهد للحمل المذكور الذي أفاده السيد الدامات صحيحة الحلبي، والتي وردت في الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 1. صفحة 93 من المجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال لا. إذا نفي لوجود صلاة نافلة لا قبل العشاء ولا بعدها، غير أني، لاحظوا نسب الأمر إليه. ليش نسب الأمر إليه؟ نسبة الأمر إليه غايته نفي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي لا يقال أن النبي كان يشهو، نسبة الأمر إليه هذا غايته. غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل، يعني أجاب جاء بأمرين، أولا نسب الفعل إليه دون النبي صلى الله عليه وآله، ثم أشار بأن هذا الفعل الصادر مني لا أجعلهما من صلاة الليل، لا حال يقظة ولا حال نوم أو عدم استيقاظ. فبالتالي هذا دليل واضح على أن المعصوم عليه السلام كان يتكلم في مقابل ما كان يصدر من أبناء العامة، هكذا أفاد. إذن أقول بعدما نفى الإمام وجود صلاة بعد العشاء، فبالتالي نفى الوتيرة، أشار إلى أنه يصلي ركعتين بعدها فلا يحسبهما من صلاة الليل، نسب ذلك إلى نفسه. هذا يكشف عن أنه عليه السلام بصدد نفي كون ما بعد العشاء من صلاة الليل انتهى. هكذا ذكر السيد الدامات، وقد ساعدنا ما ذكره بما أشرنا له من الصحيح. أقول ينبغي تنقيح البحث وفقا لما جاء في تعارض الأدلة. أساسا مرد الرواية لموافقتها للعامة في الروايات الرشد في خلافهم، ما وافق العامة فاترك، خذ بما خالف العامة. أولا من المقصود بالعامة في هكذا روايات؟ عندنا محتملات، كلام جميل جدا، من أراد أن يراجع فليراجع السيد الشهيد الصدر في تعارض الأدلة في البحوث في علم الأصول، كلام جميل هناك. من المقصود بالعامة؟ تارة نقول بأن المقصود السلطان الحكومة، وتارة نقول بأن المقصود قضاة الدولة، وتارة نقول بأن المقصود الفقيه الشعبي صاحب الجماهيرية الشعبية، سواء كان معارضا للدولة كأبي حنيفة أم لم يكن معارضا للدولة كأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، بل هو رجل الدولة. لا بد من ملاحظة هذا الجانب، ويترتب على ذلك ثمرة عملية كبيرة جدا، واحد منها المقام وغيره أيضا، الآن لو كان الأوزاعي في الشام ولا وجود له في المدينة، هل هناك معنى أن يتقي الإمام أبو عبد الله عليه السلام من الأوزاعي الموجود في الشام؟ أو أبو حنيفة كان في عصر بني أمية وفي أوائل دولة بني العباس شخصية منبوذة جدا حتى سجن وجلد، فبالتالي السلطة رافضة لأبي حنيفة، دعنا من التيار الجماهيري، فبالتالي هل هناك معنى أن يتقي الإمام من أبي حنيفة؟ لا بد من تنقيه الأمر. كذلك في المقام، عندما نقول أن الإمام يتقي من أبناء العامة يتقي منهم في الفتاوى، فبالتالي يتخالف الإمام معهم أو يتقيهم بأن يوافق فتاواهم، أو أن الإمام يوافق حتى معتقداتهم، فبالتالي يكون الإمام من هذا الأمر، فتكون حتى هذا الجانب يصدر من الإمام عليه السلام. إذا كان المورد خصوص الفتاوى الفقهية لا مجال لقبول كلام السيد الدامات قدس الله تربته الطاهرة. إذا كان المورد لا الثاني، أن الإمام يتقي منهم في جميع الأمور فتوى ومعتقدا، يمكن أن نقبل كلام السيد الدامات، فتكون روايات الخمسين موافقة لما عليه أبناء العامة النافية لصلاة ركعتين الوتيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، فتسقط حينئذ. طبعا هذا كله بناء على الالتزام بوجود تقية في أبواب العبادة. أما لو بنينا على ما بنى عليه بعض أعاظم العصر مد الله في بقاء تبعا للشيخ المفيد والمحقق الحلي من أن لا تقية في العبادات صدرت من الأئمة، ولعل ذلك لأن المعصومين عليهم لأن الأصحاب محصوا الروايات وحذفوا ما صدر فيها تقية، فما عاد في نصوصنا اليوم مرويات محمولة على التقية. لو قبلنا هذا من البداية أيضا سوف يسقط المدعى على أي حال. فإذا كلام السيد الدامات معلق على الالتزام بكبرى ثبوت التقية، الالتزام بأن التقية في النصوص التي وردت في مقام الترجيح كما تشمل الفتاة وتشمل المعتقدات أيضا كما لا يخفى. بالنتيجة إن قبلنا الترجيح المذكور فبها، لو لم نقبل هذا الترجيح إذن لابد أن يعمد إلى إعمال ما بقي من المرجحات. الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة قال: نعمد إلى تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وذلك لأن الطائفة الأولى أشهر فتوى من الطائفة الثانية، بل مجمع عليها بين الأصحاب، وقد تقرر في باب تعارض الأدلة أن أول المرجحات الشهرة الفتوائية. أقول يشير بذلك إلى ما جاء في المقبولة: خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ودع الشاذ النادر. خذ بما اشتهر بين أصحابك، ما اشتهر بين الأصحاب في المقبولة أو هذا التعبير فيه احتمالان: احتمال الأول أن يكون المقصود من الشهرة في المقام الشهرة الفتوائية، احتمال الثاني أن يكون المقصود من الشهرة في المقام الشهرة الروائية. بناء على أن المقصود هو الشهرة الفتوائية، يقول الشيخ اللنكراني: نعمد إلى تقديم الطائفة الأولى لما عرفنا أن الفتوى من الأصحاب عليها، فتكون هي المشهورة وترجح على روايات الطائفة الثانية. طبعا هذا الأمر بناء على تمامية الكبرى. أما لو قيل كما هو الصحيح بأن المقصود من قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك الشهرة في الرواية وليس الشهرة في الفتوى، فحينئذ لا مجال لإعمال ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة. إثبات أن المقام مقام شهرة روائية وليست فتوائية يلحق أو يحال إلى بحث تعارض أدلة. إذا إلى هنا هذه أيضا أو هذا طريق ثان في علاج المعارضة المستقرة لن يصلح. الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من باب أن الطائفة الأولى مما لا ريب فيه والطائفة الثانية مما فيه الريب. وقد قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإن المجمع عليه لا ريب فيه. في بحث تعارض الأدلة ذكرنا أن قوله لا ريب فيه ليس نفي الريب الحقيقي وإنما نفي الريب الإضافي، فكل ما كان فيه ريب بالإضافة إلى غيره أسقطناه ولم نعتمد عليه. مقامنا من هذا القبيل روايات الطائفة الثانية مما فيه الريب بالإضافة إلى روايات الطائفة الأولى، لأن روايات الطائفة الثانية كشواهد للريبية مثلا منها مثلا أنها مخالفة لما عليه المشهور، كونها محتملة التقية كما قال ذلك السيد الدامار، كونها من حيث القلة العددية أيضا أقل بالنسبة لروايات الطائفة الثانية. هذه كلها أمور توجب ريبا إضافيا بالإضافة لروايات الطائفة الثانية. حصول الريب في نصوص هذه الطائفة مانع من الاستناد إليها فتسقط عن الحجية. ودع الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ودع الشاذ النادر، شاذ النادر يعني ما فيه الريب، فبالتالي تكون هذه من الشذوذ الذي فيه ريبون فتسقط حينئذ أو تسقط حينئذ عن الاعتبار والحجية. فإذا الموجب لرفع اليد عن هذه الطائفة بلحاظ أنها مما فيه ريبون. إن شاء الله واضح كلام. إلى هنا انتهى الكلام في المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الكلام بعد ذلك في معارضة الطائفة الثالثة مع الأولى والثانية والطائفة الرابعة معهما أيضا. فلنتكلم الآن معارضة الطائفة الرابعة التي تضمنت أن عدد النوافل 27 ركعة، سواء كانت معارضة للطائفة الأولى أم كانت معارضة للطائفة الثانية. الأولى التي دلت أن النوافل والفرائض 51، أو الثانية التي دلت أن النوافل والفرائض 50. هنا قد يقال بحمل هذه الروايات، روايات الطائفة الثانية على التقية بقرينة ما جاء في ترجمة زرارة في رجال الكشي عن ولده عبد الله بن زرارة. الرواية واردة في الباب 5 من أبواب أقسام الحج، حديث رقم 11. طبعا واردة الرواية أيضا في أعداد الفرائض لكنها واردة ناقصة، هي كاملة في كتاب الحج، ولذلك أنقل من كتاب الحج صفحة 257 مجلد 11 من طبعة الوسائل الجديدة. محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرارة ده طريق، وعن محمد بن قولوي كامل الزيارات والحسين بن الحسن جميعا عن سعد بن عبد الله الأشعري عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابني الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه خالي الأذى في من نحبه ونقربه، إلى أن قال: وعليك بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة، فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة إلى آخر. فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا أمر أصحابه. شاهدنا في الذيل: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف. يعني كأن أبا بصير خالف زرارة، زرارة صلى 44 فبالتالي صار يصلي 27، وأيضا كان يدخل مكة مفردا، بينما أبو بصير يقول له 51، يقول له الدخول إلى مكة بالتمتع، يقول له زين، بأن لنا لذلك عندنا معان وتصاريف، لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاد، والحمد لله رب العالمين. فيقول الإمام بأن أعطيناك جواب، أعطينا أبو بصير جواب لداعي. فهذه الرواية صريحة في أن الروايات 47 محمولة على التقية، إنما أعطاها الإمام عليه السلام لزرارة على أساس أن زرارة يحمي نفسه وبالتالي يدفع عن نفسه البلاء والأذى ولا يقع عليه ما يقع من البلاء والأذى. أقول هذا الكلام صحيح الذي أفيد طبقا لهذه الرواية في محله، لكن الكلام لو انحصرت روايات 27 في خصوص رواية زرارة، أما إذا لم تكن روايات 27 منحصرة في خصوص زرارة، يعني عندنا صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على أن النوافل 27 رواية أيضا، فبالتالي لا مجال للحمل على التقية. وبعبارة أخرى، الحمل على التقية إنما يصح لو انحصر الأمر في مروية زرارة، مع عدم الانحصار لا، كما يجري ذلك في مع عدم الانحصار يصعب البناء أو الحمل حينئذ على التقية. وقد قرأنا رواية عبد الله بن سنان في البحوث الماضية، هذه موجودة في الباب 14 صفحة 60 حديث 4. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصلي أقل من 44 ركعة، لا تصلي أقل من 44 ركعة حصر، وبالتالي يفيد ذلك أن النوافل 27 ركعة. فبوش المعنى؟ إذا كان في زرارة أعطاه الإمام عليه السلام تقية، حمل هذه الرواية على التقية بلا موجب، حملها على التقية بلا موجب، وبالتالي يصعب حينئذ البناء. نعم الحق أن يجاب عن هذه الروايات بما أجبنا به عن روايات الطائفة الثانية، لأن روايات 27 أيضا وكذا روايات 29 مما فيه الريب، ودع ما يريد ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فأيضا روايات 27 روايات 29 مما فيه الريب، ومع ثبوت الريب فيها لا مجال للالتزام بشيء منها حينئذ. انتهى. هذا الذي ذكرناه كله مبني على ثبوت المعارضة اعتمادا على ثبوت المفهوم للعدد. لو لاحظت إنما يبنى على ثبوت المعارضة إذا قلنا بأن العدد له مفهوم، لأن مقتضى ذكر العدد يستدعي أن الأقل خلاف المطلوب، الأكثر خلاف المطلوب. عندما قال 50 يعني 51 لا، 49 لا، فتكون المعارضة. أما إذا بنينا كما هو الصحيح بأن العدد لا مفهوم له فلا معارضة حينئذ. لما تقرر في باب التعارض أن المعارضة إنما تكون بين الخبرين المتنافيين، أحدهما يثبت والآخر ينفي. أما إذا كان الخبران كلاهما مثبت فبالتالي لا منافاة فلا معارضة. واحد يثبت 50، واحد يثبت 51، واحد يثبت 44 أو 27، واحد 44 بالنوافل والفرائض، واحد يثبت 27 النوافل. إذن اللي يثبت 27 لا يتنافى مع الذي يقول 29، لا يتنافى مع الذي يقول 43 أو بل 43 لا يتنافى مع الذي يقول 42. النتيجة واحدة، الجميع مثبت، وما دام الجميع مثبت فبالتالي كله يشير إلى معنى واحد. فإما أن يقال بآكدية الاستحباب لو قبلنا بالجمع الأول، أو يقال لا، فبناء على هذا يثبت المطلوب. النتيجة إذن أنه لا معارضة بين الروايات، لأن المعارضة مبنية على ثبوت مفهوم العدد، وبالتالي الصحيح ما عليه المشهور من أن النوافل بالفرائض 51. إن أبيت فقلت بأن للعدد مفهوم أو المقام مقام حاصل فيثبت المفهوم ولو في الجملة، فبالتالي الحق ما ذكرنا أن روايات الطائفة الثانية والثالثة والرابعة مما فيه الريب، وروايات الطائفة الأولى مما لا ريب فيه المجمع عليه، فخذ بما اشتهر بين أصحابك على أساس لا ريب فيه وهذا فيه ريبون. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق ما وجه فائدة ما قولكم بأنه لا تقية في المقام؟ أقول الريب